ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثات بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا، اللهم آمين. فهذا لقاؤنا أيها الإخوة الكرام، أيها الأحبة في الله، في الدرس الأخير من شرحنا على منازل السائرين إلى رب العالمين في هذا السداسي الأول في مادة الآداب والتزكية. وهذا الباب هو الباب العاشر من قسم البدايات، ويكفينا طبعا قسم البدايات، وهو باب السماع ومنزلة السماع. قال الله عز وجل: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ثم قال المصنف: نكتة السماع حقيقة الانتباه. هذه المنزلة هي من أهم المنازل التي تمسك سائر المنازل وترجع بها إلى أولها، حتى يبقى طالب العلم في تصحيح، يرجع إلى قسم إلى الباب الأول، يرجع إلى اليقظة، ويرجع إلى التوبة، ويرجع إلى الإنابة، إلى المحاسبة، إلى الاعتصام، إلى آخره من الأبواب التي مرت معنا، حتى يصحح عباداته ويصحح معاملاته مع الله. ولذلك قال هنا: نكتة السماع حقيقة الانتباه. كأنه يعود بنا إلى منزلة اليقظة، الانتباه، لأن اليقظة ما هي اليقظة؟ هي الانتباه من رقدة الغافلين، من هذا الرقاد. والسماع هو عمليا إنما هو سماع للقرآن، وسماع للذكر، وسماع للعلم. هذا هو السماع، ما ينفع الناس في أخراهم، هذا السماع المقصود به في هذه المنزلة. ولذلك قال سبحانه، والآية التي استشهد بها المصنف: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وطبعا هذه الآية في سورة في سورة الأنفال، بداية سياقها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. أي وأنتم تسمعون الذكر، تسمعون القرآن، تسمعون الآيات. كيف وأنتم تسمعون هذه الآيات ثم تتولون عن طاعة الله ورسوله؟ ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله، إن شر المخلوقات عند الله، الصم البكم. الصم ليس الذين فقدوا حاسة السمع، لا، الذين لا يفقهون الآيات، التي تقرع آذانهم الآيات ولكنهم كالصم، مثلهم كمثل الصم الذين لا تؤثر فيهم الآيات كأنهم لم يسمعوها. البكم عن قول الحق وعن قول الطاعة. الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، هذه الآية، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. أيضا حتى ولو أسمعهم وأفهمهم الآيات، أيضا ومع ذلك سيعقوبهم التولي. إذا سبب إعراضهم هو عدم سماعهم عن الله. ولذلك تأتي الآية التي تليها: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إذا حقيقة الاستجابة إنما هي تبدأ بالسماع، أن تسمع. ولذلك كان قول المؤمنين: سمعنا وأطعنا، الميثاق الذي أخذه الله على أهل الإيمان، سمعنا وأطعنا. إذن مسألة السماع هذا من أهم الأبواب التي يجب أن ينتبه إليها طالب العلم ويحرص عليه تمام الحرص، تمام الحرص. وفي القرآن جاء ذكر السماع على عدة أوجه، من ذلك أن السماع قد يقصد به، قد يأتي في معناه الظاهر هو سماع الأصوات، هو سماع الأصوات، كما في قوله تعالى حكاية عن مؤمني الجن: إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. إذن سمعنا. وكذلك قوله أيضا عن الجن: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. فهذا سماع إدراك، أدرك الصوت ووصل إلى قلبه فآمن به. ثم هناك سماع الفهم، سماع الفهم، كما قال تعالى: فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء. وقوله تعالى: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. وكذلك قول الله تعالى عن أهل النار: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. طيب، هم كانوا يسمعون، أذانهم سليمة والأصوات تصل إلى حاسة الأذن، ولكن فهمهم وعقلهم معطل، كأنهم صم، كأنهم لا يسمعون هذا الذكر. ثم هناك أيضا سماع القبول والإجابة، المعنى الثالث في السماع، كما في قوله تعالى عن حكاية عن عباده المؤمنين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه: سمعنا وأطعنا. فسمعنا وأطعنا، هذا سماع قبول واستجابة. إذن السماع على 3 مراتب: هناك سماع للأصوات، هناك سماع المقصود به الفهم والإدراك، ثم هناك السماع الذي هو المقصود به القبول والإجابة، كما تقول مثلا في الرفع من الركوع في التسميع والتحميد تقول: سمع الله لمن حمده. سمع الله، الله يسمع كل الأصوات، ولكن سمع الله أي استجاب الله لمن حمده، سوف يستجيب الله دعاء من حمده، فهذا السماع المقصود به الاستجابة. طيب، فالسماع إذن كان مدحة لأهل الإيمان وأمر أمر به أهل الإيمان، فقد أمر الله سبحانه بالسماع في كتابه، كما في قوله تعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا، واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. وقوله تعالى: واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. وقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إذن أمر الله سبحانه بالسماع، فهذه المنزلة إذن من صميم كتاب الله، صميم الأوامر الربانية في القرآن. عملك بمنزلة السماع استجابة لهذه الأوامر الإلهية في القرآن: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا. ثانيا، السماع هذا أحد جزئي الميثاق، الميثاق الذي بين المؤمنين وبين الله، كما في قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ولما شكا الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة العبادات ومشقة الطاعات، قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قالت اليهود: سمعنا وعصينا؟ قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما ذلت بها ألسنتهم أنزل الله سبحانه هذه الآية: وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. وكذلك قوله تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. فالميثاق الذي بين الله وبين المؤمنين، الميثاق الذي أخذه الله على عباده المتقين إذ قلتم سمعنا وأطعنا، هذا الميثاق، واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به. فالسماع هذا من جوهر الدين، وهو أحد جزئي الميثاق. فتحتاج إلى سماع ثم بعد ذلك استجابة. لا يمكنك أن تستجيب ولا يمكنك أن تطيع الله ورسوله قبل أن تسمع لله ورسوله، قبل أن تفهم الأوامر، قبل أن تعقل ما طلب منك، أن تفعل ما أمرت به. فهذا هو حقيقة إذا الاستجابة. ولذلك ما كانت هناك استجابة قبل السماع. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، أي لا يفقهون ما يسمعون، نفى عنهم سماع الفهم والإدراك، فلذلك هم كحال الصم البكم. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. لا يمكنك أن تأتي بهذه الاستجابة حتى تسمع لله سبحانه وتطيع. رابعا، السماع هو مقتضى الإيمان، كما في قوله تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فوصف المؤمنين، الخصلة الظاهرة في المؤمنين، أنهم يقولون إذا دعوا للتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. خامسا، السماع سبب للانتفاع بالآيات، سبب للانتفاع بالآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وتبع بهذا الانتفاع تنزل الرحمة، وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا سماع القرآن هذا فيه تنزل الرحمات وانتفاع بالآيات. وقد جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن مسعود: اقرأ علي القرآن. فقلت: يا رسول الله، أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل؟ قال: نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى وصل إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك، أي كفى، أي توقف. قال: فالتفت فإذا عيناه تذرفان، فإذا الرسول صلى الله عليه وسلم يبكي من سماع القرآن، وهو الذي أنزل عليه القرآن، وهو الذي علم عبد الله بن مسعود القرآن. فإذا السماع، سماع القرآن، هذا أمر مطلوب وأمر إيماني لا بد منه. هذا كالري للقلب، هذا كالغذاء للروح، وهذا المدد الذي سيمد مادة الإيمان في القلب. لا ينمو الإيمان في القلب إلا بالسماع. ثم أهل السماع هم أهل البشرى، هم أهل البشرى وأهل الهداية، وهم أولو الألباب وأولو العقول، كما قال تعالى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول. فذكر سماعهم بالكلام: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فهم أولو الألباب، وهم أهل الهداية، وهم الذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوه، وهم أهل الإنابة إلى الله سبحانه، وهم أهل البشرى. فإذا ما هو وصفهم؟ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. كيف يتبعون أحسن القول وهم لا يستمعونه؟ فلا بد إذن من السماع. سابعا، السماع سبب لمعرفة الحق والترقي في العلم ورقة القلب. قال تعالى عن مؤمني أهل الكتاب: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول، هؤلاء مؤمني أهل الكتاب، ترى أعينهم تفيض من الدمع. هذا إذن رقة في القلب مما عرفوا من الحق. إذن لما سمعوا عرفوا الحق وآمنوا به ورقت له قلوبهم، فذرفت عيونهم. ثامنا، السماع، تركه سبب ضلال، لأن قلنا السماع هو سبب في الهداية، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. ترك السماع سبب في الضلال كما وقع للمشركين، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فوقعوا في الكفر ووقعوا في الشرك ووقعوا في الضلال العظيم وماتوا وهم كافرون بسبب إعراضهم عن السماع. وماذا عليهم لو سمعوا؟ ماذا عليهم لو أنصتوا؟ ماذا عليهم لو تدبروا وحاولوا أن يفهموا وناقشوا بحثا عن الحق وطلبا للحق؟ ولكنهم لما أغلقوا آذانهم عن السماع أغلقت قلوبهم عن الفهم والإيمان. تاسعا، مدح الله سبحانه مؤمني الجن بسبب إنصاتهم وحسن استماعهم، ولو لم يستمعوا ما آمنوا وما عرفوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، إنا سمعنا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون، فوصفهم أنهم قوم يستمعون القرآن. وهذا السماع الذي وجههم إلى الإيمان والاستجابة، يا قوم أنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وكذلك قوله تعالى في سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أنه استمع هذا السماع، فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فهذا أيضا دليل على أن هذا السماع هداهم الله سبحانه به إلى الرشد وإلى الإيمان وإلى نبذ الشرك والشريك عن الله تبارك وتعالى، وهذا غاية التوحيد وهذا غاية الإسلام. نعم. فإذا منزلة السماع هذه منزلة عظيمة في القرآن في السنة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. فالله سبحانه ما أذن أي ما استمع وأحب سماع نبي أو تابع لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن، يرتل القرآن. فالله سبحانه يسمع لهذه القراءة، فكيف لا يسمع هذا العبد الضعيف، وكيف لا يفتح قلبه للسماع، لسماع الإيمان وسماع الهداية وسماع الذكر وسماع العلم. ولذلك في هذه المنزلة زلت أقدام قوم، زلت أقدام قوم لأنهم جعلوا السماع مطية للبدع، لأهمية السماع لما قل فهمهم في الطريقة في الدين وتصوفوا وترهبوا زل فهمهم في مسألة السماع، فظنوا أن السماع إنما هو تراقص وموسيقى ودروشة وحضرة وهذه البدع وهذه الخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. وهذا الذي يسميه العلماء السماع الشيطاني، هذا سماع شيطاني، هذا سيزيده ضلالا عياذا بالله. ولذلك تجد أن أكثر الصوفية الذين ابتدعوا تجدهم يشيرون إلى منزلة السماع وشوهوا هذه المنزلة، حتى نفروا طلبة العلم ونفروا العوام من هذا السماع، حتى إذا أخبرت العوام عن منزلة السماع وأهميتها في الدين ربما رموك بالتصوف وربما لم يفقهوا ما تقول. والسماع هو كما قلنا حقيقة الدين، سماع إيماني، سماع إيماني، سماع رحماني من الله سبحانه، سماع للقرآن، سماع للذكر، سماع للعلم. ولذلك لابد أن تنتبه لمن تسمع. بعض طلبة العلم أيضا المبتدئين ربما استمعوا إلى أهل البدع، ونحن في زمان يعني صار السماع هذا أمرا محتوما، تفتح هاتفك فتفتح عليك المقاطع والتنزيلات والأصوات إلى غير ذلك. لا نتكلم عن الباطل الظاهر البين مثل الموسيقى والغناء وغير ذلك، كل ذلك من الباطل وكل ذلك من المحرمات التي هي من سماع الشيطان ومن مزمار الشيطان. ولكن نتكلم عن أهل الضلال وأهل البدعة الذين أيضا انتشرت مقاطعهم فتنة للناس وفتنة لقلوب العوام، وهذا أمر خطير. لا تسمع للمجاهيل، لا تسمع لأي إن كان، لا تسمع لأهل البدع، لا تسمع للجهال، بل اسمع لأهل الفقه وأهل العلم وأهل الدين، واسمع دروس العلم المؤصلة، واسمع للمشايخ الموثوقين في العلم والموثوقين في الدراية، لأن مسألة السماع هذه ستحدد نوعية إيمان، ستحدد منهجك، ستحدد التزامك، ستحدد هويتك في الإسلام وموضعك من الإسلام. فلذلك لا تستهن بهذا السماع. بعض طلبة العلم كما قلت المبتدئين ربما استمعوا لأهل البدع وهم يعلمون أنهم أهل بدع وأهل ضلال، ربما استمعوا ظنا منهم أنهم يجيدون الرد، ومنهم من يستمع ظنا منه أنه يريد أن يكتشف وأن يعرف مذاهب الفرق ومذاهب المخالفين، وربما التبس عليه ذلك الأمر. وقد كان منهج السلف أنهم لا يجالسون أهل البدع ولا يستمعون إليه. قال رجل لمحمد بن سيرين من أهل البدع، قال للإمام إمام السنة محمد بن سيرين، قال له يا إمام أريد أن أناظرك، فقال لا، قال له أقول لك كلمة، قال ولا نصف كلمة، قال أقرأ عليك آية، قال ولا تقرأ علي آية. لماذا؟ لأنه ربما قرأ آية مشتبهة في موضع معين إلا ويلتبس الأمر على الناس. أضرب مثالا على ذلك، مثلا الشيعة يتلون آيات من كتاب الله، يستدلون من كتاب الله مثلا إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ربما احتجوا بمثل هذه الآيات، فقد تلتبس هذه الآيات في نفوس الضعفاء والذين لم يعلموا تفسير الآيات ومواضع تأويل. فمنهج السلف ينهى تماما عن مسألة السماع لأهل البدع والجلوس إليهم ومناظرتهم ومناقشتهم أصلا. كذلك أيضا اشتهرت ظاهرة أيضا في الرد على المخالفين، ويظنون أن ذلك من منهج السلفي، و يستدلون بأفعال الإمام أحمد والإمام الدارمي وغيرهما من علماء المسلمين الذين ردوا على الجهمية وردوا على المعتزلة وردوا على أهل الضلال. وكل ذلك له مقتضى وله مقام وله أسباب معينة يعرفها أهل العلم ويضبطها أهل العلم، وليس كل من قال كلمة، كل من نشر مقطعا إلا ونرد عليه إلا ونناقشه. من هو حتى يناقش؟ هو جاهل، لا يناقش الجاهل، هو مبتدع، لا يناقش أهل البدع إلا في حالات معينة، كأن تكون فتنته قد انتشرت بين العوام فلا بد من رفع اللبس، أو يحتم عليك ولي الأمر أن ترد مثلا في مسألة، أو تستدعى لمناظرة، أو تطلب منك فتوى إذا كنت في مقام علم. فهذا له مقامات أخرى، هذا له مقامات أخرى، كما وقع الإمام أحمد لما اضطر إلى المناظرة، ولم يطلب المناظرة ولم يرد على أهل البدع في البداية، ولكن اضطر لذلك وأحضر ووجه برؤوس الجهمية. فلذلك لابد من الانتباه أيها الإخوة الكرام أيها الأحبة في الله إلى مسألة السماع، أن تحفظ سمعك، أن تحفظ سمعك، أن تحفظ سمعك، إلا من كلام الله، إلا من ذكر الله، إلا من مجالس الذكر ومجالس العلم والصحبة الصالحة وأهل السنة، وتجتنب كل ما قد يلبس عليك أمر دينك. نعم، فهذا إذن ملخص القول في باب السماع وما نحتاج إليه. أما في المتن أظن أن الوقت قد انتهى تقريبا. بيّن المصنف أن السماع على 3 درجات: السماع العامة 3 أشياء، إجابة زجر الوعيد رغبة، أن يكون سماعك للاستجابة، أن مستجيبا لزجر الوعيد. الله سبحانه لما أوعد بالنار للعصاة وللكفار وللمنافقين لابد أن يكون لك استجابة لهذا الوعيد بأن تنزجر، وهذا رغبة فيما عند الله من خير ورغبة في الوعد. ولذلك قال هنا رغبة، ليس رهبة ولكن رغبة، فهذا من محاسن التأليف، إجابة زجر الوعيد ليس خوفا، لا رغبة، وإجابة دعوة الوعد جهدا. ثم الاستجابة لدعوة الوعد حيث وعد الله سبحانه عباده المؤمنين المتقين بالجنات النعيم جهدا، أن يبذل قصارى جهدي، لا أن يكون تمنيا ولا أن يكون أحلاما وتسويفا، لا، بل يكون جهدا واستفراغا للوسع وتشميرا في طلب في الطاعة وفي طلب مرضاة الله، وبلوغ مشاهدة المنة استبصارا. أيضا يكون أيضا السماع بحثا عن معرفة المنن، معرفة النعم التي أنعم الله بها علي. لا يمكنك أن تعرف مدى إنعام الله عليك حتى تسمع للعلم، حتى تسمع للقرآن، حتى تسمع لتوجيهات الله، وهو يعدد عليك النعم ويعدد عليك اللطائف ويعدد عليك الخيرات، فتشاهد هذه المنة استبصارا ببصيرة وبتبصر وبفهم وبتعقل. بالنسبة لسماع الخاصة وخاصة الخاصة، هذا مما قد يكون أبعد عن مقصودنا. سماع الخاصة ثلاثة أشياء: شهود المقصود في كل رمز، أي أن تشهد الله سبحانه في كل إشارة وفي كل سماع، حتى كان بعض الصالحين إذا ربما قرأت عليه قصيدة أو سمع شعرا فيبكي ويذرف الدمع ويقول هذه والله يعني هذه المعاني يعني لو كانت في الله سبحانه لكانت حقا. فكان يعتبر ويرى في كل رمز وفي كل إشارة تمر به يراها موطن سماع وموطن شهود للحق سبحانه. والوقوف على الغاية في كل حس وفي نسخة وفي كل حين. الوقوف على الغاية من الأشياء والمقصد من خلق هذا الخلق في كل حس، أي في كل محسوس، فتقف على غاية الله سبحانه في وحكمته الباهرة البالغة في خلقه، كيف أن هذا الخلق جعلهم لأجل مسمى، وأن كل شيء إنما يحشر إلى الله. والخلاص من التلذذ بالتفرق. الإنسان ربما تلذذ بالتفرق عن الله، لأن الإنسان في حال الجمع، وقلنا هذا الجمع الذي يستحضر قلبه وإرادته في طلب الله، عكسه المتفرق الذي منشغل بأمور الدنيا، ربما تلذذ ببعض ملاذ الدنيا، وهذا أمر طبيعي للإنسان، ربما تلذذ بالمأكل، ربما تلذذ بالأهل وغير ذلك من ملذات الحلال والمباحات للمؤمنين. ولكن أهل الخاصة وأهل الإرادة إنما يبحثون عن التخلص من هذا التلذذ في حال التفرق. لماذا؟ يريدون أن يستجمعوا ويستفيدوا فعلا من السماع، لأنه يريد أن يجمع قلبه عند السماع، يستجمع قواه وإدراكه وإرادته في سماع الحق وفي فهم الحق، حتى يقطع عما يحيط به من المسموعات. وقد كان بعض الصالحين ربما إذا دخل بيته سكت أهله وأبناؤه، فإذا كبر للصلاة وقام يصلي من يعني في النوافل في داره، قال ضحك الأهل وتحدثوا بصوت مرتفع ولعب الأطفال. لماذا؟ لا يسمعهم في حال الصلاة. لماذا؟ مستجمع لقلبه في معاني القرآن، حتى إنه ما عاد ينتبه لما حوله، كالإنسان الذي يكون مركز في شيء مثلا معين، فيمر به إنسان يسلم عليه لا يسمعه. لماذا لم يسمع؟ أذنه سليمة، الصوت مسموع، ولكن لما كان منشغلا ذهل عن ذاك الصوت. وكذلك روي عن ابن قدامة المقدسي رحمه الله أنه كان ربما في مجالس علمه يصنف الكتب، يعني في تركيز دقيق في التصنيف وفي إتقان العلم وفي الفقه وفي المسائل. قال وأبناؤه أو قال فأحفاده الأطفال الصغار قال يلعبون فوقه ويتصارخون، حتى إن بعض جلسائه قالوا له: يا إمام، الأطفال تلعب يعني حولك وأنت يعني تصنف ومنشغل بالعلم. فقال: هؤلاء أطفال، حالهم حال من يلعب، يعني هو طفل سيلعب. فلم يكن يتشاغل بالأطفال. لماذا؟ لأنه كان منشغلا فعلا بما يقوم به من عمل ومن وهذا كما قلنا من المسائل العجيبة للسلف الصالح. ثم سماع خاصة الخاصة، سماع يغسل العلل عن الكشف ويصل الأبد بالأزل ويرد النهايات إلى الأول. يكفينا منه أن نرد إلى أول المنازل ونرجع إلى مطالعة منزلة اليقظة، ثم نصححها بناء على ما تعلمنا، ثم هكذا دولي نصحح البدايات حتى تصح لنا النهايات. وفي هذا القدر كفاية. أسأل الله سبحانه أن ينفعنا بما علمنا، يعلمنا ما ينفعنا، وأن يزيدنا علما. وأرجو أن يكون الدرس مفهوما، وقد استفدتم من دروس التزكية قدر الإمكان. ونسأل الله سبحانه أن يتجاوز عن كل تقصير وعن كل جهل منا، وعن كل زلل وعن كل خطأ وعن كل سوء فهم. أسأل الله سبحانه أن يبارك فيكم وفي أعمالكم وفي أعماركم، وأن يجعل هذا العمل في ميزان القائمين على هذا المعهد والسبب في نشر هذا العلم على أهله وعلى طلبته. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله.